ولا يجوز له استعمالهما فيما لا يجوز له استعماله يعني فيهما في الفرج واللسان. فالحديث الثاني يقول من ايش وقاه الله شر ما بين الحيين. من وقاه الله شر ما بين الحيين وما بين الجيش فأنا دخل الجنة. من وقاه الله ما بين الحيين وما بين الجيش دخل الجنة أي أن ثوابه على ذلك الجنة. والحديثان معناهما واحد وكل منهما صحيح. وأبو حازم الذي جاء في الحديثين اثنان المتفقان بالكنية ومشهوران بالكنية. وقد ذكر الترمذي بأن الأول منهما هو سلمة من دينار أبو حازم يروي عن سهل بن سعد. الذي يروي عن سهل بن سعد هو سلمة من دينار. وأما الذي يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأشتعي سلمان الأشتعي. وكل منهما ثقة والأول أخرج له كلهم أخرج له مقالة في الكتب. قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني. محمد بن عبد الله الصنعاني ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عمر بن علي المقدمي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي حازم عن سهل بن سعد. نعم. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. وفي الباب عن أبي هريرة بن عباس. ابن عباس هو أحد العبادلة واحد السبع المكرمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سعيد من الأشج هو إبراهيم سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي خالد الأحمر هو صدوق يخطئ أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عجلان محمد بن عجلان صدوق أخرج أبو خالد تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن أبي حازم عن أبي هريرة. نعم. يقول سأل من وقع مرة أو مرات في مخالفة بلسانه أو فرجه ثم تاب هل يستحق وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يضمن له الجنة؟ من تاب تاب الله عليه والتوبة التي حصلت منه بعد الفعل المحرم جبتها التوبة وأنهتها التوبة. وإذا حفظهما بعد ذلك فإنه يكون من أهل هذا الوعد الذي جاء في هذا الحديث. لأن الذي حصل أولا هو مخالفة فيهما ولكنه تاب منه فإذا التوبة أسقطت ذلك الذنب. ثم إذا حفظهما في المستقبل وصار صادقا في توبته فإن له الجنة إذا كان صادقا في توبته. وهناك شيء يعني يحتاج إلى أن ينبه عليه وهو أن الكلام الذي حصل في اللسان الرسالة حصل في اللسان إذا كانت تتعلق بأصحاب إذا كانت بينه وبين الله وتاب منها من تاب تاب الله عليه وإن كانت تتعلق بأصحاب فهذا فيه إساءة لهم وعليه أن يطلب منهم الحل والمسامحة والعفو مما حصل منه من إطلاق لسانه بحقهم لأن هذا الشيء يتعلق بالغير والصريح ويستحل من حصل في لسانه إليه. هذا المعنى سؤال يذكر يقول ان هناك من يقول انه لا يستغرق التحلل من الذي اختبته وانما يكفيه التوبه وذكره بالخير والثناء في المجالس التي اختبته بها. هذا اذا لانه اذا اخبره بانه اختابه ربما يكون في قلبه على هذا الشخص شيء. ليس بلازم ان يكون على شيء ابد. يمكن الانسان ياتي الانسان ويقول انا تكلم فيك الكلام نديف عليه ويحب انتسامه حميثه ما الأول به الكلام يقول حتى الكلام تحقق ويحب منك أن تسامح لي. لكن إذا كان يعرف أن سيترتب عليه مضرة إذا كان يعرف أن سيترتب على أخباره مضرة وأن يكون هناك عداوة

وكثرة الكلام في غير هذا تخفي القلب، لأن الذي يلين القلب هو ذكر الله عز وجل الذي ذكر الله تطمئن القلوب، وتلين القلوب بذكر الله سبحانه وتعالى، ويكون الإنسان قريبا من الله ومع الله لإقباله على الله ولشغل لسانه بذكر الله في القراءة والذكر والدعاء والاستغفار والدعوة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من ذكر الله الذي تلين به القلوب. وإذا كان بغير ذلك فإنها تكتب به القلوب، تكتب به القلوب. لهذا يقول ابن عبد القوي في نظمة الآداب: وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلده، داوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلده، يعني مثل الحصى القلب الشديد، فإنه يلينه ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. فكثرة الكلام في غير ذكر الله تقص القلب وأبعد ما يكون. وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، يعني من يكون قلبه قاسيا لأنه لا يحصل منه ما يقرب إلى الله عز وجل وهو ذكر الله، وإنما حصل منه شيء يباعد من الله وهو الكلام في غير ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يعود على صاحبه المضرة. وأقل أحواله أن يكون له لا له ولا عليه، إذا لم يكن له فهو إما أن يكون عليه، وأقل أحواله أن يكون لا له ولا عليه. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي سلج البغدادي صاحب أحمد بن حنبل، هو صدوق وهو أبو خالد الترمذي، عن علي بن حفص وهو صدوق وهو مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، عن إبراهيم بن عبد الله بن حاطب وهو صدوق وهو الترمذي، عن أبي الله بن دينار صدوق له أوهام في شيء، أن يقول أن هذا من غرائبه، أنه يقول في الحديث من أجله. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن يزيد بن قنيس المكي قال سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن قنيس. ثم هذا حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنه قال: كل كلام ابن آدم له لا عليه إلا ذكر الله، إلا أمر معروف ونهي إلا أمر معروف ونهي عن منكر عن منكر أو ذكر الله أو ذكر الله. كل أمر معروف ونهي عن منكر هو من ذكر الله عز وجل، لأنه تذكر بالله ودعوة إلى الله، وتذكر بالحق والهدى الذي يسار به إلى الله عز وجل، وهو يدل وهو نهى الذي قبله، الذي قبله أنه لا يكثر من الكلام، فإن كثر الكلام تقسي القلب، يعني إلا في ذكر الله. وهذا كل كلام من آدم عليه إلا أمر معروف ونهي عن منكر أو ذكر الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن بشار فقال قبض يسكت عن محمد بن يزيد بن قنيس وهو مقبول الترمذي بن ماجه، عن سعيد بن حسان المخزومي وهو صدق له أوهام وغيره المسلم الترمذي والنسائي بن ماجه، عن أم صالح وهي مجهولة أخرج لها الترمذي بن ماجه، عن صفية بنت شيبة وهي لها رؤية أخرج لها أصحاب الكتب، عن أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما،

في قصة الثلاثة الذين أرادوا التبتل، وقال أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ثم إنه أرشده إلى أن عليه أن يفعل كذا وكذا وأن يتصل بحق حقا، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي قد حصل، فقال صدق سلمان، صدق سلمان أنه يعطي ربه حقه ويعطي أهله حقهم ويعطي ضيفه حقه ويعطي نفسه حقها، فلا يشق عليها ولا يكلفها من الأعمال ما يشق عليها. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه إن قل. قال حدثنا محمد بن بشار عن جعفر بن عون هو صدوق من أصحاب الكتب عن أبي العميس وهو ثقة من أصحاب الكتب عن عون بن أبي جحيفة وهو ثقة من أصحاب الكتب عن أبيه أبوه أبوه جحيفة وهو بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. يقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان يعطي الحديث حكم الرفع؟ والآخر يقول هل هذا يدل على أنه ممكن أن ننسب هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم فنقول قال رسول الله إن لنفسك عليك حقا؟ نعم، هو جاء الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث وهذا الكلام وأن لنفسك عليك حقا جاء حديث هذا، ولكن كون وسلمان من يظهر الله أعلم أنه قد علم هذا، وأنه وقال رسول الله قال صدق هذا يعطي حكم الرفع، ويقال أن هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا هو جاء عن رسول الله في أحاديث أخرى. وجاءت أسئلة حول نظر لأن السنة كما هو معلوم هي قول وفعل وتقرير، فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقر على شيء فهو سنة، وإذا فعل شيئا فهو سنة، وإذا قال شيئا فهو سنة. وطرق الطرق التي تعرف بها سنة ثلاثة: قول وفعل وتقرير. ولهذا يقولون في تعريف الحديث، يقولون الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلق أو خلق، وأيضا وصف أخلاقه صلى الله عليه وسلم ورصف خلقته أيضا، هذه تبقى بالحديث وصفه صلى الله عليه وسلم وصف يده وصف شعره وصف وجهه وصف طوله، وأنه وصف ربعه ليس بطويل دائم ولا بالقصير، كل هذا يدخل تحت مسمى الحديث. الحديث ما أريد أن يقول من قول مسلم وتقرير، وهذا من التقرير، وأن يقول صدق سلمان وأقره على هذا إذا هو سنة. وأيضا كما قلت شاهد عن صلى الله عليه وسلم فيها بالجبنة، يعني ليس فيها شيء ينظر زوج، فسمع أن هذا الزوج أو أنها أجابته بأن الزوج ليس له رغبة في الدنيا، ليس له رغبة في الدنيا مطلقة، يعني قادر الزهد في الدنيا، ولكن الزهد لا يمنع من إعطاء الذي حق الحق. قال رحمه الله تعالى: غاض منه. قال حدثنا سويد بن نصر قال قولنا عبد الله بن المبارك عن عبد الوهاب بن الورد عن رجل من اهل المدينه قال: كتب معاويه رضي الله عنه الى عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان اكتبي الي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشه رضي الله عنها الى معاويه: سلام عليك، اما بعد فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس سخاه الله مؤنس الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وصله الله الى الناس. والسلام عليك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية فذكر الحديث بمعناه ولم يرفع. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن معاوية بن أبي سفيان كتب لها يطلب منها أن يكتب له الوصية وأن تختصر الوصية لا تطيل. كتبت له هذا الكتاب السلام عليك أما بعد فإني سمعت أما بعد السلام عليك أما بعد فإني سمعت أن يقول من التمس رضا الله ربنا رضا الله كلنا من التمس رضا الله رضا الله لسخط الناس شفاه الله مؤونة الناس شفاه الله مؤونة الناس في بعض الألفاظ من التمس رضا الله رضي الله عن صفة الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الناس رضي الله عنه وكله الله من الناس. لأن الوكل أمر الناس في صفة الله وكله الله إلى الناس الذين أراهم. وفي الأدب الآخر سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا يدلنا على أن الواجب هو أن تكون هو أن نعمل الإنسان على كل ما يرضي الله عز وجل وأن لا يرضي الناس إلا فيما هو يرضي الله عز وجل. أما أن يرضهم أن يرضيهم أو يسعى لشيء يجلب وده ورضاهم بشيء في معصية الله فإن هذا إرضاء للناس وإسخاط لله عز وجل ولا يحصل صاحبه منه إلا سخط الناس عليه سخط الله لأن الناس قلوبهم بيد الله عز وجل فهو الذي يلين قلوبهم وهو الذي يجعل فيها الرحمة وهو الذي يجعل فيها القسوة والغلظة تحكم إلى من أراد الله الإحسان إليه وتسيء إلى من أراد الله تعالى الإساءة إليه فهي تفعل بمشيئتها وإرادتها للناس يفعلون بمشيئة من إرادتهم ما فيه الخير وذلك من الله ويفعلون بمشيئتهم وإرادتهم ما فيه الشر وذلك من تلقاء أنفسهم وعدم حصول توفيق من الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا الحديث فيه أنه يبدأ بالسلام ويختم بالسلام هو فاعل بما يدل على بدء هذا السلام وختامه بالسلام يعني في الأول قال سلام عليك وفي الآخر قال السلام عليك ويدل على أن ذلك أي أن السلام يكون في الأول ويكون أيضا في الآخر. وهذه وصية مختصرة جامعة تدل على أن الواجب هو إرضاء الله عز وجل والناس يرضيهم فيما فيه رضا الله ولا يرضيهم فيما فيه سخط الله لأنه إذا أرضاهم بما فيه رضا الله يرضى الله عنه ويرضيهم عنه وإذا أرضاهم بسخط الله أسخط الله عليه وأسخط عليه الناس لأن الناس يسخطون ويرضون بقضاء الله وقدره وحصول الرضا وحصول النفع هو بتوفيق الله عز وجل وتفضله واحسانه وحصول الضرر وحصول الساءة منهم يكون بعدم حصول التوفيق والتوفيق لهم ويحصل منهم الإيذاء ولكن الإنسان إذا عول على الله عز وجل واعتصم به سبحانه وتعالى وكان رضاه وكان شغله رضا الله عز وجل وإرضاء الناس فيما هو رضا من الله وأنه لا يرضيهم بسخط الله فإن هذا هو الذي يرضى وهذا هو الذي يستفيد. قال حدثنا سيد بن نصر عن بلال الوارث عن عبد الوهاب بن الورد ويقال له يهيب هذا اللقب معقود من الاسم يهيب بما أن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي يقال له بحي لقبه بحي معقود من اسم وهو هيب معقود من عبد الوهاب يقال له هيب. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أمير المؤمنين وحديثه وقوله وقال في الكتاب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق وهي من أنكر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الصحابة رضي الله عنها وأرضاها يرجعون إلى أمهم عائشة فيقتلونها ويضربون بالنص التوجيه والإرشاد إلى ما فيه الخير. وفيه أيضا كون عائشة رضي الله عنها وارضاها تخبر بما أعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لما طلب منها أن يطيع القصر أتت بهذا الكلام الجامع الكلام العظيم الذي فيه كل خير، الذي فيه كل خير، لأن رضا الله فيه كل خير وسخط الله عز وجل فيه كل شر. قال ابن عمرو بن يحيى بن خالد الزهري ثقة أخرج البخاري ومسلم البخاري أصحاب السنة. عن محمد بن يوسف الجريري ثقة أخرج أصحاب السنة. الزهري ثقة أخرج أصحاب السنة. هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب السنة. عن أبي عروة بن الزبير بن عوان ثقة فقيه أخرج أصحاب السنة. عن عائشة رضي الله عنها والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولذلك ونتوقف عن التجريد في جانب الترمذي ونبدأ في يوم غد إن شاء الله الدروس العامة التي هي توعية الزوار احتجاج الزوار، ونسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول الاخ هل يقال ان من فتح عائشه رضي الله عنها انها لما علمت ان معاويه رضي الله عنه والي يخالط الناس فرات من المناسب ان تعظه بهذه الموعظه؟ هذا الفتح رضي الله عنه، لان كل يوحد من المناسب، ومعلوم أن كل واحد تطلع له هذه الوصية، ولكن الولاة هم أعظم وأمرهم وحصول التمسك بها والأخذ بها أعظم لحصول النفع العظيم منهم لتوفيق الله إذا وفقوا، ولحصول الضرر الكبير منهم إذا نفس لهم التوفيق. فمثل هذه النصيحة لولي الأمر هي من فتح عائشة رضي الله عنها. يقول الأخ إذا ذكر بعض أهل العلم أن السلام الرسائل يبدأ به بالسلام منكر ويسلم بالمعرفة، وذلك أفضل من سورة مريم حيث قال بيدها وسلام علي، بعيسى بن سنان قال والسلام عليك. هل يمكن يقول هذا الحديث يدل على ذلك أيضا؟ لا، من العلماء من قال يخير في تسليمه بالتنكير والتكريم، بالتنكير والتعريف السلام على الحلف، يخير بين التعريف والتنكير، يعني التعريف بين السلام والتنكير بأن يقول كلامه، بأن يقول سلاما، وكلها جاء بها القرآن. لكن كونه استدل بما جاء في سورة مريم من ذكر السلام والسلام مالذا، لأن ما في بداية نهاية، هذه قصة وهذه قصة، لأن قصة ختمت في كلامه والثانية قصة أخرى التي تتعلق بيحيى وكانت على باقي بعيسى، ما في شيء في بداية شيء في النهاية. ولكن التعريف والتنكير في السلام قال بعضها إنه يخير، لأن جاء التنكير جاء التعريف، فإن نكر فله أصل، وإن عرف فله أصل، إن قال السلام عليكم له أصل، وإن قال سلام عليكم له أصل، وهو محلق بين هذا وهذا. وهل يفترض منها أن المفرد ممكن أن يطلق عليه بكلمة أخرى؟ نعم، يقال السلام يمكن أن يقال أنه في أنقاذ بعد السلام عليكم. هنا جاء الحديث فيه سؤال فرص، لكن يؤثر بالجمع وبالفرص، فله ان يقول السلام عليك او يقول عليك السلام. المذكورة في الحديث الذي مر معنا عليك الآن وفي علي قضيتك ولتعتبيك كيف يكون الجمع هذه الخطاب المشهورة في الحديث المرمى الأول في طول آخر الزمان أيام الفتنة أمنى وقلوبة من عند الصحابة رضي الله عنهم كان قضية منك ولتعدوي ومن هذه الصحابة الزمان تقول في الفتن في آخر الزمان ومطلوبة من المسلم إلى ذلك الوقت معلومة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خروجنا في النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان في زمن النبي وغير الأزمان وأقوى الأزمان غير كثير من الخلفاء الراشدين لكن الخروج هذا في وجود الفتن وأما في وجود الخير وجود قوة الإسلام ونصرة الدين كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الخلفاء الراشدين والخالد ولا حصل له يعني اداء فان هذا قلب واذا لم يحصل هذا فالبيت قلب ان كان خروجها ما في مصلحه ولا في فائده بل في مضره فالبيت قلب. في قران ابن المريض البدائع قال مثال البدء بالتنكير البخاري ان المرسل تبع النبي تعرف على المسلم فكان السلام والشرف لكن الحسن المعرفة فكان المحبوب في عيد عرفة الله بينهما فكان السلام وعرفة لنا. ما ذكر هذا؟ قال البدائع إذا وردنا عن حديث المصريين. هذا من حقيقة كان المصريين عن هذا الأولى ولكن قاعدة وضعها قاعدة كل حديث كلام عبد الله بن عبيد الله بن زكريا وعليم يديك والغاتب فلا يكون حديث إلا مما عمت أيديهم. إيش حديث من هذا؟ هو حديث من هذا؟ فما تصل على قدراتك هذا الحديث؟ هذا يقول قول سلم تكيئته أم ما معناه وهل يجوز إطلاقها الآن لكل أحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل هذه العبارة شربة يداه مثل الصمت عقر حلقة ولكنه جاء عنه منه مثلا قال اللهم من جعلت عليه بدعوة ليس لها بأهل فأبدل ذلك من بكاء أخرى له فهذا صار من قبيل الدعوة له وهذا مما اعتادته العرب مثل يقول فكرة أمك ولكن شربت يداك وهم لا يقصدون المعنى وإنما جرى على أسئلتهم مثل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جرى على الإنسان مثل ذلك ولكنه دعا الله عز وجل بدعوة أن كل من دعا عليه بدعوة ليس لها بأهل مثل هذا فمنه مثل هذا أن يجعل ذلك له جفاء وطهرا فيكون الدعاء عليه دعاء له فقد أورد الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه هذه الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع في مكان واحد جمعها ثم ذكر الحديث حديث أم سليم التي كان أنشأته لسيدنا سليمة وكان الإنسان يعرفها قريبا جدا فأرسلت إليه ورآها كبرت فقال أنت هي كبرت لا كبرت سنة فرجعت لسيدنا تبكي قال رسول الله دعا عليه فجاءت ام سليم مسرعه وبفزعه فقالت ما لك يا ام سليم قد دعوت علي كيمتي فقال انا اعرف يا ام سليم اني شرط على ربي اني سالت ربي ان كل من تحت على بالعرق ليس له باهل ان يبدل الله ذلك له يبدل ذلك له جفاء وكفرا ثم بعد هذا الحديث هذا الحديث وهذا الحديث اورد حديث اعاوي لا شاء الله بطن أرض حديث الورد في مدينة ما شاء الله بطن مدينة عباس المجاية قال إنه قال إنه يعطيه المجاية فقال لا شاء الله بطن فصار هذا دعاء له أن يعطيه رحمة الله عليه في تنكيل وتنكيل ووضع في الحديث ما وضعها أرض هذا الحديث في هذا المكان قال فهذا قال في مدينة أن هذا صار دعاء له أي المعاوية فضل الله عنه لا دعاء على يجنان على ذلك الحديث فتلك أمرك يعني فقدتك وطردت يداك يعني معنى أنك أعزمت لك فمتجد هذه عبارة ثانية يستعملونها والنبي صلى الله عليه وسلم يستعملها ولكنه شاء الله عز وجل أن تكون حورا لمن ذكر هذا العقل. يقول ما قول فضيلتكم في من وجه حديث سلمان وابو الدرداء ان ذلك كان في اول الهجره قبل نزول ايه الحجاب. ما فيها دليل على انها تشرب الوجه. هذه جيده ايضا. يعني ما فيها نظام مثل الوجه لا بان عليها ثياب الابن يعني ثياب المثل ما عليها ثياب يعني جميله. يعني هو دخل و ولو كان دخل أبو سرد النبي الدخول وهو موجود ولكنه نهل ليعتبر أنها يعني ولكنها ما بشيء مثل على أنها غير سجنة